بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر عليه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. يقول اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، وقال فعلامة مرضه أن يتعذر عليه ذلك الفعل. كل عضو في الإنسان، يضرب هو مثال للدخول على الكلام عن القلب، خلق لفعل خاص. اليد مثلا خلقت للبطش بها مثلا ونحو ذلك. علامة مرض اليد أن يتعذر عليك أن تعمل بها الذي كنت تعمل، البطش نحو ذلك، يبقى كده اليد دي فيها مرض. أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب، أو علامة برضو على المرض إن ممكن ما يتعذرش تماما، لكن يبقى في نوع من الاضطراب. يعني مثلا بدل ما أنا كنت أرفع بها ثقلا، لا، أرفع شيئا خفيفا فقط مثلا، فصارت هي في حالة مرضية أيضا، برغم أنها تعمل لكنها تعمل جزئيا. فقال فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار. المدخل بقى للكلام عن القلب، قال ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به. يتعذر على القلب الفعل الخاص بالقلب اللي هو خلق من أجله، الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة. القلب، اليد عملها البطش، العين عملها النظر، القلب عمله العلم والمعرفة والحكمة والبصيرة. قال فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، لأن دي أعظم وظيفة للقلب المعرفة، وأعظم معرفة أنه يعرف الله تعالى. قال فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. يعلمون، كما قال الله عز وجل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد في أمور دنيوية وأمور كثيرة جدا عارفها كويس جدا، لكن لا يعرف الله. وكلمة لا يعرف الله كبيرة جدا. يعني مثال أيضا، تجد كثيرا من الناس عنده ثقافات وعلم بأشياء كثيرة جدا، زي بعض الكفر الملاحدة والعياذ بالله، يعلم الصاروخ واختراعه ونحو ذلك، لكن لا يعرف ربه ولا يعرف شيئا عن ربه. ننزل بقى شوية، أو نخليها نطلع شوية، وإن كانت هي درجة أيضا من درجات الضلال والعياذ بالله. مسلم لكنه لا يعرف من أمر ربه إلا القليل، وهو في ذات الوقت يعرف من أمر الدنيا الكثير. تفكرين حضراتكم المثل بتاع الراجل اللي قال هو الحجاب من أركان الإسلام الأربعة، وهو وزير الثقافة، كل الثقافة دي كلها هو الوزير بتاعها، ومع ذلك لا يعرف أركان الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وعلامة المعرفة أي معرفة الله الحب، فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن عنده شيء أحب إليه من الله تعالى فقلبه مريض. فمن عنده شيء أحب إليه من الله تعالى فقلبه مريض، هو بيحب الله عشان كده قلبه مش ميت، لكن هناك محاب مقدمة على محاب الله سبحانه وتعالى. كما أن وإلا لو أحب غير الله أعظم من حبه لله ده قلب والعياذ بالله ميت، والعياذ بالله مريض مرض الموت. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. مثال يعني لو أن إنسان يؤثر أكل الطين على أكل الخبز، دي معدة مريضة، دي معدة منتهية تقريبا. نعم. قال ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى. أمراض القلوب أو مرض القلب خفي، فيقول لذلك يغفل عنه صاحبه، وإن عرف صعب عليه الصبر على مداواته، العلاج بيبقى مر لأن دواءه مخالفة الهوى. ما أهواءنا دايما أمراض القلوب ناشئة عن الهوى، فإذا أردت أنا أن أعالج فسوف أخالف هوايا، ودايما الإنسان إذا خالف هواه وجد مشق وصعوبة. إذا خالف هواه يعني لو ضربنا مثال في شيء يسير جدا، أنا أهوى أن مثلا أفعل شيئا معينا فقالوا لي هذا حرام، يبقى إذن لأجل أن أعالج الأمر أفعل ماذا؟ أخالف ما أهوى أنا، أخالف ما أهوى أنا، وهكذا. قال لأن دواءه مخالفة الهوى وهو نزع الروح، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه. يعني لو وجد الإنسان الصبر على الدواء المر لعلاج الهوى القلب يعني من الهوى، قال لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء. قال والمرض قد استولى عليهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإمام بيقول أنه حتى الأطباء هم العلماء، دول أطباء القلوب. يقول وقد استولى المرض عليهم، يعني حتى المرض تسرب إلى الأطباء. قال والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، نسأل الله العفو والعافية. والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه. الطبيب المريض قلما، عارفين المثل العامي بتاعنا ها، باب النجار مخلع، لأنه النجار مشغول دايما بحاجات أخرى بتاعت الناس، ولذلك الطبيب فعلا قلما يلتفت إلى علاج نفسه. قال فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا، واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض، نسأل الله العافية. وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، باطنها يعني حقيقتها عادات، يعني كثير من العبادات صارت في حياتنا من باب الإيش؟ العادات. كثير من العبادات صارت في حياتنا من باب العادات. تلاقي الواحد ممكن فينا واقف بيصلي مثلا، تلاقي قرأ الفتحة والسورة، ولو سأل نفسه في الركعة اللي بعدها، وانا قرأت سورة ايه بعد الفتحة في الركعة اللي فاتت، كنت بقرأ في ايه، في آيات ايه، يقولك مش فاكر مش فاكر. لماذا؟ لأن العبادة صارت عادة عادة. أو تجد مثلا لو سألت أنت دعيت بأي أدعية في الركوع أو السجود، يقولك مش فاكر أنا دعيت بأي أدعية في الركوع ولا السجود. لماذا؟ لأن كثيرا من هذه الأحوال صارت عادات، نسأل الله العفو والعافية. والأمر إذا صار عادة قل الأجر وربما ذهب، قل الأجر وربما ذهب، نسأل الله العافية. أي العبادة إذا صارت عادة. نعم. وأما علامات عودته، وأما علامات عوده إلى الصحة بعد المعالجة، علامات عود القلب إلى الصحة بعد المعالجة، فهو أن ينظر إلى العلة. يعني كأن الإمام بيقول اللي عايز يرجع يعالج قلبه ماذا يفعل؟ قال فهو أن ينظر إلى العلة الأول، يتشخص المرض، أن ينظر إلى العلة. فإن كان يعالج داء البخل مثلا، يعني بيعطي مثال، ينظر بقى للعلل الموجودة في القلب، الأمراض بقى الموجودة في القلب دي كلها علل فيعالجها، يبتدي يعالج يعني. طيب يقول فإن كان يعالج داء البخل على سبيل يعني المثال، علاجه ازاي؟ يقول فعلاجه بذل المال. علاج البخل انه يعمل ايه؟ يبذل المال، اللي هي اتقالت في قبل كده في اول الكلام، اللي هي ايه بقى؟ ها، مخالفة الهوى، مخالفة الهوى. البخيل هوا بيبقى دايما ايه؟ انه عايز يمسك، فيقوم العلاج يعمل ايه؟ يخالف الهوى. قال فعلاجه بذل المال، ولكن لا يسرف، ولكن لا يسرف، لاجل انه ما يحصلش ايه بقى؟ يخش في مرض تاني، ما هو يطلع من البخل يخش عليه على الإسراف، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. نعم. ويصير إلى حد التبذير فيحصل داء آخر، فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة التي تغلب الحرارة، فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. يبقى العلاج أيضا مش مطلق المخالفة، مش مطلق المخالفة، مخالفة الهوى بقدر المعالجة. يبقى لما هيعالج البخل بالإنفاق يكون الإنفاق من غير إسراف. قال وإذا أردت أن تعرف الوسط، لو أردت أنك تعرف الوسط، الدرجة الوسط بقى، هو هيعالج المرض، طيب ما يطلعش من مرض لمرض، لا يقف في مرحلة الاعتدال. قال وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل. إذا يعني هو الإمام بيقول أنا ممكن أشخص كده، حاول أشخص، لو كان المال إمساكه عندي وعدم بذله للمستحق هو الشيء المحبوب لدي، يبقى أنا مريض بمرض البخل. قال فعالج نفسك على البذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير والإسراف. هو الكلام ده بيقوله عشان نوصل لمرحلة الإيش؟ الوسطية، مرحلة الوسطية. نعم. وهذا مثال، هو بيضرب مثال على البخل. يبقى لما يخرج من البخل لا يخرج إلى الإسراف. طب عايز يعرف إزاي؟ بيقول هو عايز يعرف إزاي أنه ما وصلش لحد الإسراف. لو وجد أن المال عندما يخرج ألذ عنده الإخراج على طول، يبقى وصل لحد الإيه؟ الإسراف. يبقى يرجع يعمل حد الاعتدال بأنه يرجع يمسك درجة بحيث أنه يقف على مستوى الإيش؟ الاعتدال. قال فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج. فكل زي الماء، يعني الماء في عادة عند الناس شيء يخضع للاعتدال. نعم. فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله بقلب سليم في هذا المقام، في هذا المقام. فالغرض من هذه العبارة أنه يقصد أن علاج القلب من داء معين لا ينبغي أن يؤدي إلى داء آخر، وينبغي أن يكون على اعتدال بين الداءين فيصل إلى حد المطلوب، وذلك بأن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى يصل إلى حد الاعتدال. قال ويجب، ما هو مسألة إنه عدم أو مسألة مخالفة الاعتدال شر في الحالين، البخل شر والإسراف شر، كذلك في سائر الأحوال، في سائر الأحوال. لذلك تجد الغلو والتفريط كلاهما شر، أو بمعنى أدق الإفراط والتفريط، لأن كلاهما غلو، لأن كلاهما غلو، الإفراط أو التفريط. فتجد الإنسان مثلا، بعضنا مثلا ممكن يبحث في نفسه يجد من أمراض القلب عنده إن عنده غلو، عنده غلو، غلو في الإفراط، غلو في الإيش؟ في التفريط. مثال مثلا يدلني على ذلك، غضب عند أو غضب شديد جدا ومغالاة في الغضب والخصومة والهجر عند الاختلاف، وعند الرضا رضا مغالى فيه، رضا مغالى فيه. هذا إنسان عنده خلل في هذا الجانب، في هذا الجانب، هو جانب الحب والإيش وعدمه. تجد في حالة الرضا يعني، وده على فكرة ده مرض نشأ في كثير منا، نشأ في كثير منا بسبب ضغوط نفسية وضغوط مشاكل مجتمع وبيوت وزوجات وأولاد، تجد هذا المرض مستشري في أكثرنا، اللي هو مرض الغلو في الحب أو في الإيه؟ أو في البغض. أزعل شوية مع حد من إخواني أجيبه من فوق أرمي فين؟ تحت في الأرض، وأخليه ما يسويش ملين. لو أنا راضي عنه أخليه فين؟ فوق في السماء. لا، هذا إفراط وهذا تفريط، أو هذا غلو عموما. ولذلك العلاج لهذه المسألة أنه يصل فين؟ حد الاعتدال، لا يغالي أو لا يفرط ولا يفرط، يعني لا يكون المغالاة بالإفراط أو بالإيش أو التفريط. يقول ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. قال ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض. فعلا مسألة الوصول لحد الاعتدال بتبقى شقة جدا وصعبة، لأن الإنسان بيواجه فيها هواه، أنا طبيعتي كذا فغلب علي، فعلشان أنا أجيب حد الاعتدال اللي هو خلاف طبيعتي دي ولا عكسها بتحتاج إلى نوع من المجاهدة الكبيرة جدا. نعم. قال ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. الإنسان اللي هيكون في الدنيا يعني من أهل الاعتدال ده أقرب إنسان هيجاوز الصراط يوم القيامة معتدلا. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم، ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. قال ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق السيئة ولا الحسنة؟ الحسنة. ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. لأجل أن يكون عملي صالح لابد أن تكون أخلاقي صالحة. قال فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد. في أمراض كثيرة ممكن الواحد فينا يكون عرف الحمد لله عن نفسه، وإن كان أكثر الأمراض بتغيب عنا لأسباب كثيرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، على علاج هذا الأمر. يعني على سبيل المثال مرض الحسد عافانا الله وإياكم، مثلا أجد في نفسي حسدا لأخ لي، فعلاج ذلك قلنا في أول الكلام مخالفة الهوى. مخالفة الحسد عبارة عن إيه؟ بغض الخير له، إن أنا أبغض أن يكون له خير، مش عايزه يبقى عنده خير، ده حسد. طيب العلاج مخالفة الهوى. طيب إزاي يكون مثلا هنا في مخالفة الهوى؟ أحب له الخير، أفعل بقى ده إزاي؟ ما أنا مش أحبه خلاص واسكت، ده في علاج، والعلاج ده عايز إيه؟ كل يوم مش عارف باخد برشامة بعد الأكل وقبل الأكل والظهر والعصر وبالليل لغاية ما المرض إيه؟ يروح. نفس الكلام، ففي علاج هنا، أنا عندي حسد لأخ معين من الناس مثلا، عندي حسد له، العلاج هنا يبقى إيه؟ إن أنا أحب له الخير. طيب ما أحب له الخير كده أنا هاخد العلاج واسكت؟ لا، أفعل العلاج. أحب له الخير يعني أعمل إيه بقى؟ أدعو له، أذكره بخير، أثني عليه بما يستحق من الخير، لأجل إن أنا أفعل ماذا؟ أطرد عني داء الحسد لهذا الإنسان. أي نعم. قال ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام على مضض هذا الأمر. لأنه هتلاقي العلاج في الأول دايما بيبقى إيه؟ مر، والعلاج دايما مر، دايما العلاج مر ومتعب. يعني مثال اللي احنا ضربناه بتاع الحسد، هاجي أنا الشخص اللي أنا ليه حسد في نفسي عليه ده، العلاج إن أنا خالف الهوى، والهوى إن أنا أعمل إيه؟ أذكره بخير، أدعو له، أثني عليه بما يستحق نحو ذلك. كل ما أعمل كده إيه اللي هيحصل؟ خصوصا في الأول يبقى فيه تعبان، أنا ده أنا أرفم منه، أنا أقعد أنا أثني عليه، أنا أدعي له، ده أنا بتمنى يروح في داهية. ما هو الحسد ولد ذلك، الحسد ولد في النفس هذا الشعور ان انا عايزه يبقى يعني ضايع ما يبقاش كويس. طب انا هعالج بقى، فانا عايزه يبقى كويس، العلاج مخالفة الهوى. تخيل بقى انا عايزه يبقى كويس والنفس اصلا عماله تعمل ايه؟ منازعة بقى، منازعة. تيجي تذكره بخير نفسك تقول لك خير ايه وبتاع ايه، ده ما يستحقش الكلام ده. يوم انت بتطلع الكلمة بالايه؟ بالعافية بتطلعها. وهكذا العلاج، هكذا العلاج. وفرق بين الحسد وبين الخصومة في الله، انتبه للفرق، فرق بين الحسد وبين الخصومة في الله. يعني ما جيش دلوقتي واحد يقوم يقول مثل، يعني كل إنسان أنا في نفسي عليه شيء يبقى ده حسد؟ لا مش شرط، قد تكون خصومة في الله. مثلا يعني بعض أهل مثلا الخير الذين تحولوا فصاروا من أهل البدع مثلا أو الشقاق، فأنا في نفسي عليه، بل ممكن أذكره بشر وحذر منه كمان، مش كده؟ لكن احنا نتكلم على الحسد. الحسد وهو أنه يتمنى زوال نعمة أخيه بغير حق. إزاي تتمنى له زوال النعمة هو ما يستحقش منك كده، بل يستحق منك الخير. نعم. قال وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي مرة أخرى إيش يكون حاله؟ هيرضى يعني؟ ها. لأن الحمد لله حصل له إيه؟ علاج، فطام. الطفل قبل الفطام الثدي ده يصرخ من أجله، بعد الفطام يقربوه كده مش عايز. الإخوة واخدين بالهم من الفطام على الطريقة كمان البدوية والعربية خصوصا، إن الأم تضع له ما يكون يعني يمرر، تضع مثلا مر أو نحو ذلك على الثدي. يوم الطفل يجي يلتقم الثدي يلاقيه مر، أول مرة يروح معديها، المرة الثانية ياخد مرة شوية كده ويسكت، وبعد كده ها ها يجي له يوم يومين ثلاثة، بعد كده خلاص يرفض هو الثدي بقى مش عايزه. طيب الأيام اللي هو خد فيها الثدي دي كانت زي الأيام الأولانية؟ كانتش زيها، دي كانت مرحلة إيش؟ علاج. فهو عمال يجد ألم وهو عمال أواصل ولا ما واصلش، أواصل ولا ما واصلش، وكل ما يجي يواصل يجد المرارة أشد. لماذا؟ لأنه بدأ بقى خلاص يحس بالمرارة ما يحسش بالطعم القديم. بعد ما المرارة تنتهي يجي يرجعوا لي المرارة؟ لا مش عايز يرجع. فانظر إلى هذه الأمثلة العجيبة، أنه بالفعل لو أن الواحد منا عالج مرضا من الأمراض عنده، لما يجي يرجع له تاني بإذن الله مش هيرجع له، لو عالجه معالجة صحيحة يعني مش هيرجع له. لماذا؟ لأنه شعر بالمرارة أيام كان هذا المرض عنده. نضرب مثال آخر، مثلا إنسان كان مثلا من عادته أنه يطلق بصره، يطلق بصره، فظل يعالج ذلك يعالج ذلك بالعلاجات الناجعة الصحيحة، وطبعا مر بفترة بال إيه؟ المضض والمرارة في أثناء العلاج، حتى عافاه الله عز وجل من ذلك وشفي من هذا المرض. تعالى بعد كده قل له بقى في بنات وفي نساء مع الدين وكده وبتاع، تعالى بص كده شوف الحاجات الحلوة دي، ماذا سيكون شعوره؟ يرفض ويجد مرارة، حتى لو نظر وقع على ذلك يجد مرارة. الأول كان بيجد إيش؟ لذة. الأول كان بيجد لذة لما ينظر، يتلذذ بالنظر. لو حصل أنه نظر بعد ذلك بعد العلاج مش هيجد لذة، هيجد مرارة، والمرارة دي هتولد عنده استغفار وعدم استرسال. أي نعم. يقول بيان بما يعرف به العبد عيوب نفسه، بيان بما يعرف به العبد عيوب نفسه. قال اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه. اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ممكن تجد الواحد منا عمال ينتقد في الناس أمراض، وهو المرض ده عنده قاعد وإيه ومستفحل، ولعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. قال: الطريقة الأولى، قال: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، مطلع على خفايا الآيات، ويحكمه في نفسه، ويتبع إشاراته في مجاهدته. هو يقصد هنا يعني على يعني طريقة المتصوفة زمان، حكاية الشيخ والإيه والمريد، اللي هي بالتعبير الأضبط شوية حكاية المربي. المربي إن الإنسان يجد يعني مربيا صاحب دين وخلق وعلم، يوقفه على ما عنده من المآخذ، يستشيره في عيوب نفسه وأمراض قلبه ونحو ذلك. فهذا الإنسان الصالح العالم يرشده إلى الخير. وطبعا ده قليل جدا، قليل جدا، وإذا وجد ستجده لا يريد أن يكون لك شيخا وأنت مريدا، أو يعني مربيا وأنت يعني تلميذا. يقول: وهذا قد عز في هذا الزمان، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الطريقة الثانية، يقول اللي الطريقة الثانية يعني ليعرف بها العبد عيوب نفسه، يقول: أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. الطريقة الثانية، أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، بأوصاف كلها، صديقا صديق مش مجرد شخص وخلاص، صدوقا صدوقا مش واحد بيجاملني بحيث ان هو يخفي علي العيوب، بصيرا بصيرا يعني هو عنده علم، عنده علم، مش صديق وصدوق بس جاهل، لا، صديق صدوق متدين، بصيرا يعني على علم، متدينا، وان العلم ده بيعمل بيه، وان العلم هذا يعمل به، وإلا ممكن تجد على علم ولكن لا يعمل بهذا العلم، حافظ مسائل كثيرة جدا لكن لا أثر له، لا أثر لها في أخلاقه وسلوكه ونحو ذلك. يقول: أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. يعني كأن يقول له: إن وجدتني على خطأ أو عيب فأرشدني ووجه إلي النصيحة، بحكم الحب والصداقة والأخوة وصفاته كذلك الأخرى، العلم والدين ونحو ذلك. قال: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. تنبيه بقى مهم جدا، يقول لك: طيب والله كويس، يعني انه لو وجد في عند صديقه عيوبا في قلبه او في سلوكه يقول له عليه. نعم، لكن كيف يقول ذلك؟ كيف يرشده في ذلك؟ تأمل قول عمر: رحم الله امرأ اهدى، أهدى إلينا عيوبنا، أهدى إلينا عيوبنا. الهدية طريقتها بتبقى ازاي؟ طريقة الإهداء بتبقى ازاي؟ حب. وغالبا ده ابتداء حب، أصلها الحب الأول، الهدية نشأ عن حب، ما أنا بهديك. ثم سلوك المهدي دايما بيبقى ايه؟ سلوك الراجي لك أن تكون على هذا الخير الذي يهديه لك. يوم لما يجي يقدم لك الهدية في الغالب يقدمها لك بعيدا عن الناس عشان ما يظهرش قدام الناس أنه صاحب ايه؟ إحسان وامتنان عليك. يوم يجي بينه وبينك كده يقول لك أرجو أن تقبل مني هذا الشيء ونحو ذلك. وبعدين لو أنت اعتذرت مثلا ولا حاجة قلت له والله أنا ما أقدرش أنا عندي أنا كذا، يوم يعمل إيه؟ يقول لك لا والله أنا إن كنت بتحبني أرجو أن تقبلها مني ومش عارف إيه. المهم بيظل سلوكه كله إيه؟ سلوك الإيش؟ سلوك المحب، مش كده؟ ولذلك انتبه جدا إلى هذا المعنى، وهو إن أنا لما أجي أقول له بقى، هو قال لي لو لقيتني على خطأ أو عيب أو نحو ذلك نبهني، ما جيش بقى أجيبه تعالى هنا إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت في ضلال مبين، ده أنت خلاص ده أنت هتهلك، ده أنت مش عارفين ونحو ذلك. فضلا بقى أن أنا رح جاي أعملها له كمان قدام الإيه؟ قدام الناس. أقول له روح عالج بس الأول نفسك، ما خلاص بقى ما هو قال لي انت راجل الطبيب بتاعي، فهو ما نديله بقى الارشادات والرشدات والدنيا كلها في غير ضابط للامور، فربما يكون العكس، يكون العكس. رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا، وكما يقولون النصيحة في العلن فضيحة الا اذا احتاج الامر وتناسب الحال. يعني الإمام البخاري رحمه الله يبوب في كتابه يقول باب النصيحة في العلن، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول باب الغضب عند النصيحة، ويذكر نفس الحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يتوضؤون ولا يصلون بالماء إلى العقبين، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ورفع صوته وغلظ لهم العبارة. الموضع موضع يتناسب، والحال حال يقبل في ذلك، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الموضع موضع يحتاج إلى ذلك حتى يستفيد الإيش؟ الكل ونحو ذلك. لكن كلما كانت النصيحة وإهداء العيب بأدب وسر كان أعون على القبول، وإلا نفوسنا جميعا تكره الأدواء والأدوية، وإن كانت ترغب في ذلك، أنا أحب أخذ العلاج عشان أشفى، لكن لو سألوني تتمنى تكون بتاخذ علاج؟ لا طبعا أتمنى أن أكون معافى ما باخدش علاج أدوية، يعني أقعد أخذ أدوية مرة ومش عارف إيه، وده بعد الأكل وده قبل الأكل وده الصبح وده بالليل، لا، لو ما فيش موجود كل الكلام ده يبقى أفضل. كذلك تجد الواحد فينا إذا نصحه أخاه الشيطان يثقل عليه الإيش؟ النصيحة، ويثقل علينا قبول الحق. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم، لأنه دايما بيبقى ثقيل. نعم. قال وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه، يعني عمر رضي الله عنه، سأل سلمان لما قدم عليه عن عيوبه، عمر بيسأل سلمان، فقال أي سلمان يا أمير المؤمنين سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. مسألة حاجة، يعني عمر ده كان حاجة عجيبة جدا رضي الله عنه، الصحابة عموما، إنه يقول له سمعت أنك جمعت بين إدامين. إدامين يعني نوعين طعام يؤكل منهما بالخبز، الإدام تحديدا اللي هو بيؤكل بالخبز اللي احنا بنسميه في العامية عندنا غموس، حاجة تتغمس، اللي هو أي شيء يتاكل بالعيش يعني. فعندك إدامين، ده العيش لوحده أكل، هم رضي الله عنه عندهم بقى المسألة دي كانت العيش لوحده ده أكل، الخبز لوحده ده أكل، والإدام ده حاجة عظيمة جدا. وكان الإدام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الإدام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخل. فيقول سمعت أن لك إدامين، يحطوا لك طبقين بامية وملوخية، تأكل بامية وملوخية الاثنين مع بعض مثلا يعني. فانظر، ومش معناها برضو زي بعض الناس بيقرأ كتاب مدارج السالكين ونظائره يقوم يطلع يفعل بطريقة خطأ، يقوم مثلا يقوم ده يبقى له دين يعتقده بحيث انه يقول اللي ياكل نوعين من الطعام ده شيء يدل على عدم الزهد. لا، مش لا، هذا شيء كلام غير مضبوط مثلا. او اللي عنده مثلا زي ما هنا سلمان قال لعمر لك حلتين، حله بالليل وحله بالنهار، الحله اللي هي الايه ثوب يعني بيبقى قطعتين حته فوق وحته تحت، فيقوم يفهم انه اللي عنده حلتين او عنده قميصين وبيغيرهم واحد الصبح واحد بالليل ده مش زاهد وده يخالف الزهد. لا، والا فهذا كان في احوال هي يناسبها ذلك. عمر رضي الله عنه جرت العادة أنهم كانوا يرونه كذلك، فهو لما يشوف غير كده كأن سلمان بيقول له إيه، وفي حاجة أنت تغير عندك حاجة. نفس الكلام لو أنا مثلا متعود بلبس قميص كل يوم بغير قميص كل يوم خلاص حاجة عادية وفيش حرج وده لا ينافي الزهد. لكن لو الناس لقوني بقى أنا كل صلاة خش عليهم بقميص مش حرام برضو، بس ممكن واحد من أحبائي يقول لي هو في حاجة، هو أنت كل صلاة بتلبس لي قميص إيه السبب، ما هو في تغير في إيش في أحوالي، ولا يشترط أن يكون التغير إلى أسوأ. ولذلك فالناصح أو الصديق ينبغي أن يكون صدوقا بصيرا متدينا. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، بيعايز أحباؤه يبصروه هل أنا من المنافقين، يعني يسأله هل أنا في الصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن أصحابها. نعم. وقد كان السلف رضي الله عنهم يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، نسأل الله العفو والعافية. ده بيتكلم في زمان ابن الجوزي كمان قال وفي هذا وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا. ها، أمثلة فعلا عجيبة جدا، يعني لو جالي واحد دلوقتي قال لي الحق في عقرب تحتك على طول، هبص له كده وأقول له أنت تطلع مين أنت عشان تقول لي في عقرب تحتك، ولا هعمل إيه؟ هقوم بسرعة وأشوف العقرب ومش هلتفت اللي هو شخص ومين هو. فالإمام كأنه عايز يقول إيه، لو وصل حتى الأمر إن اللي أهدالي العيب سيء أعمل إيه، أنا أهتم وأدور على العيب وأخذ بكلامه، طالما أنه هو فعلا لقيت أنا فعلا في عقرب أهو، يبقى ده حتى لو كان مسيء في طريقته لكن دلني إلى عيب، دلني إلى عيب. قال الطريقة الثالثة، قال أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. وتقريبا هي دي الطريقة الوحيدة اللي لسه باقية فينا، يعني اللي باقية يعني في من يعني يريد منا إصلاح قلبه ونفسه. وهي أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، إنه يبتدي يسمع أعداؤه بيقولوا إنه هو كذا كذا كذا، فيه كذا كذا وكذا من العيوب. الإنسان الصالح يوم يعمل إيه؟ ينظر في ذلك، يقول العيب الفلاني الذي قالوه علي، يبحث بقى هل فعلا موجود ويفصل. نعم. قال فإن عين السخط تبدي المساوئ. فإن عين السخط تبدي المساوئ. الإنسان المتسخط عليك هو أكثر إنسان بيرى المساوئ فيك. قال ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مشاح مداهن يخفي عنه عيوبه. أكثر من انتفاعه بصديق مشاح مداهن يخفي عنه عيوبه، يعني ممكن عدو أحيانا ننتفع منه أكثر من صديق. هو عمال يذكر في العيوب بتاعتي، عمال في كل مكان يقول ده في كذا وفيه كذا وفيه كذا، وصديقي اللي معايا ولا هو هنا ولا بيقول حاجة. يعني على سبيل المثال، مثلا ممكن واحد عدو لي يقول مثلا هو فلان دوت ما بيواظبش على صلاة الجماعة مثلا، وصاحبي كل يوم يلقاني في المسجد في الصلاة ولا حاجة اللي أنا بخش المسجد فيها ويسلم علي وأحضان وقبولات وكله تمام، ولا مرة يفكر يقول لي هو أنت كنت يعني امبارح في صلاة الجماعة ما جيتش لي معانا ده، أو أنت مثلا كنت فين، أو بأي وسيلة يذكرني فيها بصلاة الجماعة. وعدوي بره عمال يشتم فيه إلا بيصليش الجماعة. هنا قد استفدت من هذا العدو أكثر ما استفدت من هذا الصديق. قال إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد. يعني أكثرنا مجبول على إنه هو الطبع طبعا مجبول على كده، وأكثرنا يسير مع هذا الطبع إنه لا ده عشان بيكرهني بيقول عليه كده وما يلتفتش للإيش لهذا العيب. ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه. الطريقة الرابعة إنه يعرف بعيوب نفسه أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. دي طريقة صعبة جدا ومؤلمة ومتعبة جدا. لماذا؟ لأن مقتضاها أنه هيخالط كل الأشكال، هيقعد يخالط الأشكال كلها والناس كلها والألوان كلها عشان يعرف العيوب اللي عندهم، يوم يعمل إيه؟ يجتنبها. لا لا لا. ولذلك خير له أن يستفيد من كل الطرق السابقة، كان يتخذ له مربيا مؤدبا، أو كأن يتخذ له صديقا متدينا بصيرا ينبهه، أو أن يستفيد مما يذكره أعداؤه فيه فينظر فيه إن كان حقا، راجع نفسه وعالج وسعى في ذلك. نقف على هذا القدر. نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يهدينا وإياكم إلى الخير والصواب، إنه على كل شيء قدير.